بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه. ما عندك فصل في دية الأعضاء ودية المنافع؟ ما بوب عليها هذا كلكم؟ اي نعم، قد يكون في الشرح. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه ديه نفسه، او اثنان او اكثر فكذلك، وفي احد ذلك نسبته منها، وفي الظهور بعيران، وتجب كامله في كل حاسه، وكذا كلام وعقل ومنفعه اكل ومشي ونكاح. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول، وإلا فدية. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها، وهدب ربعها، وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، وعليه أيضا نصف الدية. وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. والأقطع كغيره. وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة. وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإنه بدأ بكتاب الجنايات، وهذا بكتاب الديات، في كتاب الجنايات، ثم في مقادير ديات النفس، والآن في دية الأعضاء وديات المنافع. الأعضاء أي أعضاء الإنسان المخلوقة، كعينه وأنفه وأذنه وذكره وثدييه وخصيتيه وشفتيه وأنفه، أو منافعها، منافع هذه الأعضاء. فإن منفعة اليدين القبض والبسط، ومنفعة الرجلين المشي، ومنفعة اللسان النطق، منفعة السمع الآلة الأذن السمع، ومنفعة العين البصر. فإذا جنى جان على أحد في أعضائه فيما دون النفس، فقطع العضو أو عطل المنفعة، ما فيها؟ فيها ما سبق تقريره بالقاعدة، أن كل ما كان في الإنسان منه عضو واحد فدية نفسه، نفس هذا المتلف عضوه، إن كان حراً أو عبداً، إن كان كتابياً، إن كان ذكراً أو أنثى، كما سبق في ديات الأنفس. وهذا معنى قول الفقهاء فدية نفسه، لأن الفقهاء دقيقون، لو قالوا فدية مطلقاً يمكن نفسه ديته كم؟ 50 من الإبل. إذا قلنا دية وأطلقنا احتمل 100. والقاعدة كما سبق أن ما كان في الإنسان عضو واحد ففيه الدية كاملة. مثل ماذا؟ مثل الأنف والذكر للرجل، واللسان، هذا في الإنسان شيء واحد، سواء في العضو أو في منفعته، ضربه على ظهره فصار لا ينجب، فيه الدية، لم يقطع عضوه، عض لسانه فصار ما يتكلم، اللسان باقي، تعطلت منفعة الكلام ففيه الدية. قالوا: أو منفعة الذوق فدية. الأنف قطع أنفه كله ففيه دية، أو ضربه فصار ما يشم ففيها دية. مما في الإنسان شيء واحد اللحية، إذا نتف لحيته كلها ولم تنبت ففيها دية. هذا ما في الإنسان شيء واحد فدية نفسه. يقول: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف، هذا من باب التمثيل، وإلا الأنف يعني فيه كله. الفقهاء يقسمون الأنف إلى أقسام ثلاثة: الأرنبة أعلاه، والأوسط، والأعلى. فإن أتلف بعضه فهي مثلثة كما سيأتي. إن أتلف الأنف كله ففيه الدية ولسان، هذا في الإنسان شيء واحد، وذكر ولو كان صغيرا شيء واحد، ففيه دية نفسه، أي نفس المقطوع منه ذلك كاملة. إن كان المقطوع منه عبد ففيه دية العبد، الأنثى دية الأنثى. أو أتلف فيه اثنان، الإنسان فيه من الأعضاء اثنين كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، اللحي الأيمن والأيسر، والخصيتين في الذكر، والثديين واليدين والرجلين، ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية سواء بالعضو أو بمنفعته. أو أتلف أكثر من ثلاثة، لأن الثلاثة تشمل المنخرين والحاجز، ضربه حتى أطلق المنخر الأيمن أو المنخر الأيسر أو الحاجز، فهذه دية كاملة، وفي كل واحد منها ثلثها. أو أكثر مثل الأجفان فهي أربعة، هي الرموش، رموش العينين، ففي إتلافها كلها دية، وفي أحد ذلك نسبته منها، إن كان النصف، إن كان الثلث، إن كان الربع، نسبته منها. وفي الظفر بعيران، لو قلع ظفره فلم يعد، أو عاد الظفر أسود، ففيه ماذا؟ بعيران، خمس الإصبع. الإصبع كان فيها من دية؟ في كل إصبع عشرة، والسن فيه خمسة. قالوا ففيه في الظفر خمس دية، خمس دية الإصبع، يعني بعيران. وتجب كاملة، أي الدية كاملة في كل حاسة. والحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وكذلك في الإنجاب، هذه الحواء المنافع ديتها كاملة. وكذا كلام، عض لسانه فصار ما يتكلم، فهذا فيها دية كاملة. وعقل جنى عليه فجن، شلون يجني عليه ويجن؟ بأن يفجعه فجعا مهولا فيطير عقله، ففيها الدية لذهاب العقل، والعقل من أعظم المنافع، وهذا بالإجماع. ومنفعة أكل، صار ما يأكل، لما ضربه صار ما يأكل أبدا، كد يفرغ في جوفه، هذا مثل منفعة الشم. ومشي، منفعة المشي، ففيها الدية. ومنفعة النكاح، إما أن انكسر صلبه أو ذهب ولده، ففيها الدية، تسمى هذه دية المنافع. قد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كتاب الديات المشهور، وهو الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم، حديث عمرو بن حزم عابيه عن جده حكيم بن حزام. قالوا: وهذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول والرضا والاعتبار، فاشتهاره بين أهل العلم وتلقيهم له بالقبول أغنى عن معرفة مخرجه، أغنى عن معرفة مخرجه، فلا يحتاج مثله إلى سؤال عن مخرجه من حيث الرواية. نص على ذلك حفاظ ونقاد أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر، وبعده النووي شيخ الإسلام، وجمع من أهل العلم. قال: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يوطأ مثلها، ليست صغيرة ولا مريضة، يوطأ مثلها لمثله، وهي زوجته، فحصل منها استطلاق مخرج البول مع مخرج الرحم، مخرج المني، فلا شيء، هذا قضاء وقدر. أو استطلاق السبيلين فلا شيء، لهذا سموه، قال: فهدر، لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه فلم يضمنه، كما أنه لم يضمن أرشى بكارتها لأنه مأذون له بها. وإلا، أي إن لم يوطأ مثلها بأن كانت صغيرة أو هزيلة، أو شرط عليه بأن لا يطأها إلا بعد سنة كذا ثم وطئها وحصل الاستطلاق، فجائفة. وش الجائفة؟ الجائفة كل جرح وصل إلى جوف الإنسان، وفيها الثلث، ثلث الدية. فجائفة إن استمسك بول وإلا فالدية، إن استمسك البول. أما إذا استطلق البول وصار ما يستمسك فالدية كاملة. وفي كل واحد من الشعور الأربعة، الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين وشعر لحية الدية كاملة. طيب إذا أزال شعر حاجب واحد نصف الدية، نصف الدية. أهداب العينين إذا أزال شعر هدب واحدة ربع الدية. إذا أزال شعر اللحية فلم ترجع إليه فدية. طيب إذا حلقها ثم نبتت هل فيها دية ولا ما فيها دية؟ محل خلاف بين أهل العلم، قيل فيها الدية تعزيرا وقيل فيها تعزير بما يقدره القاضي. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت أن في الشعر الدية بشرط ماذا؟ ألا ينبت مرة أخرى. ولهذا قال وما عاد سقط ما وجب فيه، ما عاد من الشعر سقط ما وجب فيه من الدية أو بعضها أو الحكومة. وفي حاجب نصفها وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة. وش الحكومة؟ إذا قال الفقهاء في هذه حكومة يقال حكومة أو حكومة، ها؟ نعم، الحكومة هو أن يقدر لو أن هذا سليم وبيع عبدا كم يباع؟ ب100,000. فلما أزيل عنه الشارب لو بيع كم يباع؟ قالوا ب90,000، تكون الحكومة 10,000. فالحكومة تقدير ما بينه صحيحا ومعيبا، فالأرش الذي بينهما هي الحكومة. قال وفي عين الأعور دية كاملة، إنسان أعور فضربه ضارب على عينه فطمس عينه ففيها الدية كاملة لأنه أزال ما به بصره. طيب يقول أنا ضربته بعين واحدة، نقول العين هذه هي اللي أزالت بصره. أي نعم. وإن قلعها صحيح العينين أقيد بشرطه السابق في استيفاء القصاص. إن قلعها أي عين الأعور صحيح العينين أقيد بها، وعليه مع القود نصف الدية. تهاوش اثنان أعور وصحيح، والله يبلغنا، قام الصحيح وضرب الأعور على عينه حتى قلع عينه. وش العين المقلوعة؟ العين اليمنى، قال أبي القصاص، فتقلع عين الصحيح اليمنى. طيب وفيه أيضا نصف الدية التي يرى بها، نعم العين التي يرى بها، وعليه أيضا مع القود نصف الدية لأنه أذهب بصر الأعور كله. طيب ليش ما قلنا عليها الدية كلها؟ فيه القود. طيب إذا قلع الأعور ما يماثل صحيحته، أي عينه الصحيحة من شخص صحيح العينين عمدا، فعلى الأعور دية كاملة ولا قود عليه، عليه الدية دون القود. القود هو الاقتصاص، القيادة وأن يقاد الاقتصاص. والأقطع من يد أو رجل كغيره، أي مقطوع اليد أو الرجل إذا قطعت يده، قطعت يده أو رجله الأخرى ولو عمدا مع ذهاب الأولى، فهذا هدر إذا كان متعديا، ليس فيها إلا نصف الدية. والشجاج وهي جمع شجة وأصلها من الشج وهو القطع. الشجاج عند أهل العلم هي الجراحات والقصاص، يرتبونها 10 مراتب، في 5 منها دية مقدرة وفي خمس منها حكومة التي فيها الدية المقدرة ما قال وفي الموضحة، هذا النوع الأول، وهي كل ما كل شجاج وجرح يوضح العظم أي يبينه أو يبرزه، حتى لو أبرز منه مقدار رأس الإبرة تسمى موضحة. في الموضحة خمس من الإبل، والثانية الهاشمة توضح العظم وتهشمه أي تكسره، والهاشمة فيها عشر من الإبل، هذه مقدرة بالأحاديث حديث الديات وبفي أفعال الصحابة وأقوالهم رضي الله عنهم. الثالثة المنقلة توضح العظم، جراحة توضح العظم وتهشمه وتنقله عن موضعه، كسر فخذه فطلع الفخذ نقله عن موضعه، ففيها خمسة عشر من الإبل، وهذا جاء في الإجماع مع حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. الرابعة المأمومة، وهي التي تصل إلى الدماغ إلى أم رأسه، يقال لها المأمومة، ويسميها أهل العراق بالآمة، أخذ من قوله جل وعلا فأمه هاوية أي نفوخه في الهاوية. المأمومة فيها ثلث الدية. والجائفة كل جراحة توصل إلى الجوف تسمى بالجائفة، ففيها ثلث الدية. الخامسة الدامغة، وهو ما بلغ إلى جلدة الدماغ، ما بلغ إلى جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية وفيها زيادة تعزير. فهذه الخمسة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة كم ذي؟ ها؟ الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة فيها ثلث الدية، فإنه جاء في الحديث وفي المأمومة ثلث الدية، حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وخمسة أخرى من الجراحات ليس فيها دية، فيها الحكومة، يقدر صحيحا ويقدر معيبا، وهي ما بينهما، وهي الحارصة التي تشق الجلد، تحرصه أي تشقه، تشقه من غير أن تدميه، فيها حكومة. الثانية البازلة، وهي التي تدمي الجلد يخرج الدم. الثالثة الباضعة، تشقه يحتاج إلى بضع خياطة، تبضع اللحم أي تشق مع الجلد اللحم تسمى بالباضعة، ففيها حكومة. الرابعة المتلاحمة، والمتلاحمة الغائصة في اللحم، ما أبانت عظما إنما أبانت اللحم، وهذا كثير في العضل سواء عضل الأرجل والأفخذ أو عضل إيش اليدين والعضدين أو الظهر أو البطن، ففيها حكومة. الخامسة السمحاق، وهي الغشاء الرقيق بين العظم واللحم تسمى بالسمحاق، ففيها الحكومة. الجائفة سبق أنها فيها ثلث الدية، ثلث الدية. تبقى مسألة الكسور، من كسر ضلعا ففي الضلع الواحد بعيران، وفي الترقوتين في كل ترقوة بعيران، فإذا كسر عظم، عضد ولا فخذ ولا الساق، ففيها بعيران لأنه بالكسر يمكن أن ينجبر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان، دين جان أحسن الله إليكم، ومخالف دين جان، ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ذهار، إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم، والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها. أصبر، هذه القسامة نبي نخلي لها كلام مستقل. هذا الفصل فيما تتحمله العاقلة، سميت العاقلة من العقل، عقلت فلانا إذا أديت ديته، وعقلت عنه إذا غرمت عنه جنايته وديته. أصله من عقل الإبل، وهي الحبال التي تشد بها أيديها. والعقل أيضا من المنع، لأن هؤلاء الأقارب يمنعون قريبهم من القتل، فسميت الدية بذلك، لأنها تعقل لسان ولي المقتول، تعقله تمنعه. قال: وعاقلة جان ذكرا أو أنثى ذكور عصبته. إذن العاقلة في الذكور لا في الإناث، لأن الذكر هو الذي يكتسب ويتحمل الخصام. ذكور عصبته نسبا، مثل من أبوه وجده وإن علوا، إخوانه من أي الجهات كانوا، وأبناؤه وإن سفلوا، كذلك من بعد منهم كالعم وأبنائه من أي الجهات. فإن لم يكن كذلك فالولاء، فذكور من له الولاء عليهم. والعاقلة ما يفرق فيها بين الصغير والكبير كما سيأتي، يعني أن يكون بالغا عمره 14 ولا عمره 90 سنة، الهرم والغائب والحاضر والأعمى والزمن كلهم واحد. لكن لا يتحمل العاقلة الفقير منهم، وهذا في قوله: ولا عقل على فقير. من الفقير؟ قال: الذي لا يملك نصابا عند حلول الحول، فيشمل الفقير والمسكين. ولا غير مكلف كالصغير، لو كان ابنه صغير ما يتحمل عاقلة أبيه، أو مجنون. وكذلك المرأة لا تتحملها ولو كانت إيش؟ أغنى الأغنياء. ولا مخالف دين جان، لأن من خالفك في دينه فاتت النصرة، ولهذا لا تعاقل بين ذمي وحربي. فكما أن اختلاف الدين مانع من الميراث، مانع من العقل أيضا. فلا تعاقل بين اختلاف الدين بين الجاني وقرابته، كما لا توارث بينهم. ما الذي تتحمله العاقلة؟ تتحمل الخطأ وشبه العمد، ولهذا قال: ولا تتحمل، أي العاقلة، عمدا وجب به القود أو القصاص في الجراحات. ولا عبدا، لا تتحمل عبد سواء قتل هذا العبد خطأ أو عمدا. ولا تتحمل صلحا، وهو الصلح على إنكار، لأن عندنا صلحين: صلح على إقرار تتحمله، لكن الصلح على إنكار لا تتحمله. ولا اعترافا بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد، أوجبت ثلث الدية فأكثر، فإنها لا تتحمله العاقلة. ولا تحمل ما دون ثلث الدية، إذا تتحمل الثلث فأكثر، أما الأقل من الثلث هو يتحملها الجاني بنفسه، يتحملها الجاني بنفسه. مثاله: قام تهاوش مع واحد وضرب خشمه فأزال الأرنبة أو أحد المنخرين أو أزال الحاجز، فيها كم؟ ثلث الدية. هذه ما تتحملها العاقلة، هي هذه تتحملها العاقلة في الخطأ، العمد ما تتحملها. طيب، تهاوش هو إياه وكسر أصبعه عمدا، كل العمد ما تتحمله العاقلة، خطأ أقل من الثلث ما تتحمله، هو يتحملها بنفسه لأنه يستطيعها. وأشهر صور تحمل العاقلة ما يحصل في حوادث السيارات، فإن القتل فيها قتل إيش؟ خطأ، ما هو بعمد. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، أي لم يتعمد قتلها، بأن كان القتل إما خطأ أو شبه عمد، أو شارك فيه في القتل خطأ أو شبه عمد، أو شارك فيه، فعليه الكفارة كاملة، لأن الكفارة لا تتجزأ مثاله يا أخواني، تصادم اثنان كلاهما مسرعين فتسببا بقتل واحد، هذا مسرع وذا مسرع، ولم يتبين المباشر، فالكفارة عليهما. طيب حتى لو كانت النسبة عليه 1%، حتى لو كانت النسبة 1%، عليها الكفارة كاملة، عليها الكفارة كاملة. والكفارة حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا الكفارة في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. ما هي الكفارة؟ وهي ككفارة ظهار على ترتيبها. فأولا عتق رقبة مؤمنة، قالوا ويجب أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا أنها لا إطعام فيها، أي في كفارة القتل لا إطعام فيها لعدم الورود قالوا، وإنما فيها ككفارة الظهار. ومنهم من يقول إنه إذا عجز عن الإطعام، عجز عن الصيام أطعم، والمذهب أنها أن ذلك يبقى في ذمته. ويكفر عبد والمفلس بالصوم، لأنه لا مال له يعتق به فيصوم، هذه كفارة قتل الخطأ، ويجب مع الكفارة التوبة. نعم. الآن القسامة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. القسامة كما بينها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، إذن لا تكون القسامة في قطع الأطراف ولا في الجراحات. والقسامة مصدر أقسم، يقسم إقساما وقسامة، وهي أيمان متكاثرة على وجه المبالغة، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وقد جاءت فيها السنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سهلا إلى يهود خيبر فقتل ولم يعرف من قاتله، صير إلى القسامة، ولها شروط 10 كما سيأتي، صير إلى القسامة بأن يحلف أولياء الدم أن دمنا عند فلان، يحلفون 50 يمينا أن دمنا عند فلان، فيقاد به إذا نكل عن اليمين، يقاد به هذا الذي حلفوا عليه، فإن نكلوا أبوا عن الحلف لا يقاد به، أما المدعى عليه فلا يحلف. واشترطوا للقسامة شروطا، وهذا ما أشار إليه الماتن بقوله: وإذا تمت شروطها، أي القسامة. كم يحلف سيأتي بيانه. الشرط الأول وهو أشهرها، نص عليه الفقهاء، بوجود لوث، واللوث هي العداوة الظاهرة، سواء وجد معها أثر القتل أو لم يوجد، ها؟ كالعداوة بين قبيلتين أو بين شخصين، عداوة ظاهرة، أو بين ضرتين، العداوة الظاهرة تسمى باللوث. الشرط الثاني من شرط القسامة أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان غير مكلفا فلا قسامة كما سبق. الشرط الثالث إمكان القتل منه، فلا تكون في مدة بعيدة. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوى، كأن يقول جرحه بسيف في محل كذا. الشرط الخامس أن يطلب جميع الورثة القسامة، يطلبون الحد. الشرط السادس اتفاقهم في الدعوى، فلا يكفي أن بعضهم لم يكذب بعض أو يسكت، لابد يتفقون كلهم في طلب حقهم. الشرط السابع اتفاقهم على القتل، فإن قال بعضهم والله ما أدري هو اقتله ولا هجره أو شرده، فإن أنكر بعضهم فلا قسامة. الشرط الثامن اتفاقهم على عين قاتل النصاء، قتله فلان، لابد أن يقال أن القاتل له فلان، أما قتله واحد ولا واحدة من هكا الحمولة ولا من اليهود ولا من أهل هكا الجهة ما يكفي. كيف يقام الحد؟ لابد من تعيين أن قاتله فلان. الشرط التاسع أن يكون فيهم الذكور مكلفون. الشرط العاشر أن تكون الدعوة على واحد معين. إذا قال قتله هذا مع آخر أو اشترك في قتله عشرة ما عرفنا منهم إلا واحد، لا تصح حتى تكون على واحد معين. هذه شروط القسامة العشرة عند الحنابلة. إذا تمت الشروط واستوفيت بدأ بأيمان ذكور عصبته، أبيه وجده وإن علوا، أبناؤه وإن سفلوا، إخوانه، بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل واحد يحلف بقدر إرثه من القتيل ويجبر كسر. القسامة هل هي 50 يمين أو 40 أو أكثر؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، فقد جاء فيها أنها 40 يمين وأنها 50. المذهب وهو مذهب الجمهور على أنها 50 يمين، يقول في كل يمين أشهد بالله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن فلانا قاتل مورثي فلان. وهذا التعظيم في أوصاف الله في اليمين لماذا؟ لعله يرتدع. يحلف الوارثون كل بقدر إرثه أي من هذا القتيل، لأنه حق تبع الميراث ويجبر الكسر. مثاله قتل القتيل عن ابن وزوج، فيحلف الابن عن 38 يمينا والزوج 13، وإن كانوا الأبناء 3 حلف كل منهم 17 يمينا بحسب إرثه، فإن كان إرثه ينكسر 16.5 حلف 17، 9 يجبر الكسر إلى 11. فإن نكلوا أي ذكور العصبة عن أيمان القسامة، أو كان عصبته كلهم نساء أو خناثة ما فيهم ذكر متمحض، حلفها 50 يمين المدعى عليه، قال والله ما قتلته، والله ما قتلته، فإن حلفها بري. طيب إذا قالوا حنا ما ناثق بيمينه، متى نكل أحدهما، نكل المحلوف المدعى عليه، عليه الدية. إن نكلوا هم ولم يرضوا بيمين المدعي عليه كما حصل من اليهود مع ابن بيضة مع سهل رضي الله عنه، يدا فإن الإمام هو الذي يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، ومثله لو مات في زحام طواف أو في فتنة عامة ما يعرف قاتله ولا لوث، فكل ما تعذر على المدعي عليه فإن ديته من بيت المال، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا. وإن كان الميت قتيل في موضع ازدحام بين فئتين بينهم خصومة أخذ به إذا تمت شروط القسامة، فإن لم تتم فإن فيه الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما جنت به يد خالد ومن معه لما قتلوا الناس وهم أهل إيمان، فتبرأ إلى الله من فعل خالد ثم وداهم عليه الصلاة والسلام من بيت المال. كل هذا يدل على تعظيم الشريعة لدم المسلم، فلا يذهب هدرا، فإما قود وإما دية وإما عفو من أولياء الدم. نعم. وبه يتم الكلام على الجنايات على ما يليق بهذا المختصر، والآن يدخل الشيخ في الحدود. نعم سم. كذلك الكفار والمسلمون، إذا تقاتل فئتان من الكفار وهم تحت ولاية المسلمين وتحاكموا إليهم تأتي القسامة، لكن بماذا يستحلفون؟ يأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان هل استحلافهم بالله أو بما يعظمونه في دينه. يأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان. شيخ الله يحسن إليك، بالنسبة للعاقلة يا شيخ، إذا كانوا فقط يعتبرون الوظيفة مثلا، ما يعتبرون السن ولا لا، هذه قبلية، هي تعتبر بالسن وتعتبر بالذكورة وتعتبر بمقدار ميراث العاقل من مورثه. أما صناديق القبائل فهذه على المسامحات، ليست إلزامية. نعم. ها؟ الفقير إن كان فقيرا ليس عليه شيء، وإن كان لا ما هو فقير أي هذا يدخل في الفقير والمسكين. سبق أنه لا عاقل على فقير، وهو من لا يجد ما مالا عند تمام الحول. هنا مثل الشباب شيخ اللي معهم مثلا مكافأة جامعة وكذا، هل نلزمه يا شيخ؟ شرعا ما يلزم، شرعا لا يلزم في ذلك. ولهذا أقول إن الصناديق المتعلقة بالقبائل والأسر مبناها على المسامحة، ما هي مبناها على الإلزام. لو أبى أن يدفع ما يلزم بذلك شرعا، لكن يدفع بها، يدفع ما عليه من الرسم من باب التعاون أو من خوف الفشيلة أو الملامة، هذه أمور أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامتها، ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط، فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما، والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. وشروطه 3: تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد، مع وصفه أو إقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. والقاذف محصنا يجلد، حر 80، ورقيق نصفها، ومبعض بحسابه. غدنا نقف على القاذف، لأنها مسائل متوالية. كتاب الحدود هي جمع حد، وهو المنع، ولهذا يسمى البواب حداد، لأنه يمنع في عمله. والحدود حدود الله محارمه، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقبلها كلها في البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها. والحد عند الفقهاء هي عقوبة مقدرة من الشارع في معصية من زنا أو قذف أو شرب أو قطع أو سرقة. الجنايات التي توجب الحد أصولها 6: الأول الزنا فهو من الحدود، الثاني القذف، قذف المحصنة الغافلة أو المحصن الغافل، الثالث من الحدود السرقة فحدها القطع، الرابعة الحرابة، ومن الحرابة قطع الطريق، وآية الحرابة معلومة في المائدة، هذه كم؟ 4. الحد الخامس شرب إيش؟ المسكر، شرب الخمر. السادس الردة، وسبق القصاص في الاستيفاء، القصاص المستوفى. الحدود بالنسبة لأحكام الشريعة قليلة، قد لا تتجاوز 5 أو 10%، ولهذا إذا قيل بتحكيم الشريعة لا يجوز أن ينصرف للحدود، لكن الحدود هي أشهر ما يتعلق بتطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة يتعلق بالجنايات، بالدعاوى، بالحقوق، بالمواريث، بالعدد. ولهذا القول بأن المسلمين لا يطبقون الشريعة بإجمال غلط، فإن بلدان المسلمين في المواريث، في أحكام النكاح والطلاق والعدد، تسمى أحكام الأحوال الشخصية، يطبقون الشريعة، ربما لا حرصا منهم، لكن لأن القانون الغربي ليس فيه هذه المسائل، المواريث وما يتعلق بالنكاح والطلاق والعدد والإيلاء والحضانة والرضاعة والنفقات وما إلى ذلك. فحصر الشريعة في الحدود تقصير وقصور في الفهم، إنما الحدود نسبة من هذه من أحكام الشريعة، أما أحكام الشريعة وحدودها فهي ليست مخصوصة في الحدود. يقول: لا تجب الحدود إلا على مكلف، غير المكلف لا يجب الحد عليه. لو زنى غير المكلف الصغير أو المجنون أدب، لو ارتد غير المكلف دخل عليكم بزر طفل قال اعلموا ترى رسول الله إليكم، هذه ردة، هل نقتله؟ لا. لا تجب إلا على مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ ذكرا كان أو أنثى. لعموم الحديث عند أحمد وأهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لا تجب إلا على مكلف ملتزم. ايش معنى ملتزم؟ مطول اللحية ومقصر ثوبة، هذا اصطلاح حادث يا أخواني. تسمية المستقيم ملتزما اصطلاح حادث، حدث من الشباب ومن الجماعات الحركية، لا يعرفه أهل العلم ولا يعرفه الفقهاء، إنما يوصف المستقيم بالاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قل آمنت بالله ثم استقم. أما تسمية الشباب فلان ملتزم، هذه وإن كان لها حظ من النظر أي ملتزم أحكام الشريعة في الظاهر، لكن لها اصطلاح حادث. وش مراد الفقهاء بأنه ملتزم؟ قال: ملتزم أحكام ديننا، كالمسلم والذمي والحربي والمستأمن، ملتزم أحكام ديننا. لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، فإن وقع في الذنب لا يعلم تحريمه لا يقام عليه. شرب النبيذ وهو ما يعرف أنه النبيذ، حسبه عصير، أما انسكر نقيم الحد عليه؟ لم يعلم، لما جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه. نشأ ما يعرف أن الزنا حرام وزنى، حسبه يجوز، فلا يقام عليه الحد إذا كان مثله يجهل. ولهذا إذا كان مثله إذا جهل فيدرأ الحد عنه بجهله، لعموم الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. تأتينا مسألة يا أخواني وهي الشفاعة في الحدود، هل يشفع فيها؟ الجواب: تحرم الشفاعة في حد لله تعالى، فإن الشفاعة في الحدود حرام، الشفاعة في الحدود حرام سواء بلغت الإمام أو لم تبلغه، لما جاء في الصحيحين أن امرأة من بني مخزوم سرقت فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقالوا: من يشفع فيها؟ فذكروا أسامة بن زيد، فجاء يشفع أسامة لمكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي المذهب أن الشفاعة تجوز قبل أن تبلغ الإمام، فإذا بلغته لا تجوز، سواء حكم أو لم يحكم. ويحرم أيضا قبول الشفاعة فيها، تحرم الشفاعة ويحرم قبولها. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. الحدود من يقيمها؟ يقيمها الإمام ولي الأمر أو نائبه، لأن هذا حق لله جل وعلا فيقيمه ولي أمر المسلمين. ويجوز للسيد إذا كان حرا مكلفا عالما بالحد وشروطه أن يقيم الحد حتى لو المرأة، فإن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. إذن يجوز أن يقيم الحد من السيد على رقيقه، فحفصة أقامت حد الردة على جارية لها سحرتها لأنها عالمة بالحد وعالمة بشروطه. طيب، قال: ويضرب رجل الحد قائما، أي كونه واقفا على رجليه. لماذا؟ لينال كل عضو منه من هذا الحد بصوت، والصوت حضر الأذان. يقول الماتن رحمه الله: ويضرب رجل الحد قائما، أي كونه قائما، قالوا ليعطى كل عضو حظه من الضرب. بماذا يضرب؟ بسلك ولا بلي ولا بكرباج؟ قالوا بصوت، وهو الصوت ما بين القضيب والعصا، لا خلق، أي لا يكون خلق فلا يؤلم، ولا جديد لئلا يجرح، بل بين اليابس والرطب. الخلق هو اليابس لو ضرب تكسر، والجديد هو الرطب بل بينهما. قال: ولا يكون عليه قميص أو قميصان، يعني لا يلبس ما يتقي به الضرب. في الصيف يلبس لباس شتوي ثقيل، أو يلبس ثوبين بعضهم فوق بعض، إنما لباسه المعتاد. فإن كان عليه جبة ولا عليه فروة نزعت منه حال الضرب، لأن المقصود وشو؟ المقصود إيلام بدنه بإقامة الحد عليه. ولا يبدي ضارب إبطه، ما هو بيرفع يده حتى يظهر إبطه، قال يكفي الرفع هكذا من غير أن يظهر الإبط، يضرب هكذا لا يرفع إلى أن يظهر إبطه. ولا يبدي، أي لا يظهر ضارب إبطه حال الضرب. ويسن تفريقه، أي الضرب على الأعضاء، على ظهره، على إليتيه، على رجله، على بطنه، لكن يتجنب المواضع التي قد تؤذيه أو تقتله. قالوا ليأخذ كل عضو حظه من هذا الضرب. ويجب اتقاء الوجه، اتقاء وجه، فلا يضرب الوجه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. واتقاء رأس، لأن الرأس مجمع الحواس، فربما ضربه مع رأسه فأعطبه. وقد قال الأوائل: يا بني لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الهوام. قال: ويجب اتقاء وجه واتقاء رأس وفرج، لا يضرب مع فرجه لأن الفرج حساس، ومقتل، فلا يضربه مع صدره على فؤاده أو مع خصيتيه، وامرأة مثل الرجل، أي كرجل في الضرب، تضرب جالسة، لكن تضرب جالسة، لأن علي رضي الله عنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تتكشف، والمرأة عورها عورة، والشريعة متشوفة إلى سترها. ولا بد في من يقيم الحد أن ينوي إقامة الحد، ما هو بينوي التشفي، لا ينوي بذلك التشفي والغل، فإن نوى في جلده التشفي والغل أثم، هل يعيده؟ لا يعيده، هذا بينه وبين الله جل وعلا. قال: ولا يحفر لمرجوم لأجل الرجم ولو أنثى، حتى لو ثبتت ببينة. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، المذهب أن من حكم عليه بالرجم لا يحفر له. ما دليلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، أقام حد الرجم على كم؟ على 5. من 5؟ عدوا معي: ماعز بن مالك الأسلم رضي الله عنه، والغامدية، والجهنية رضي الله عنهم، واليهودي واليهودية. هؤلاء 5 أقيم عليهم الحد في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يحفر لهم، وإنما شد على المرأة ثيابها. لماذا لا يحفر له؟ ليترك إن أراد أن يتوب. ودليله حديث ماعز بن مالك الأسلمي، وهو أصل في كيف ينفذ الحد، حد الرجم. فإن ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا، فجاءه من قبل وجهه، فأعرض النبي عنه، قال: إني زنيت فطهرني. ثم جاءه من ورائه فأعرض عنه، ثم جاءه من يمينه، ثم جاءه من يساره. لما تكررت منه 4 مرات قال: لعلك قبلت. قال: لا يا رسول الله. قال: لعلك ضممت. قال: لا يا رسول الله. وفي كلها يصرح بالفعل القبيح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنكتها يا ماعز؟ ولم أجد في السنة التصريح بلفظي بهذا اللفظ إلا في هذا الموضع، لأن الموضع موضع إقامة حد، والشريعة تسمو بأهلها. فلم يأتي اللفظ الصريح لا في القرآن ولا في السنة: أو لامستم النساء، الوط، الجماع، إذا أتى أحدكم أهله. في هذا الموضع قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: نعم يا رسول الله. قال: كما تغيب أو كما تغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الحد لا يقام إلا على عالم به. قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال: ما تريد من هذا القول؟ قال: طهرني يا رسول الله. قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله. أمر به عليه الصلاة والسلام، فأخرج خارج المسجد ليرجم، فرجم. فلما أدلقته الحجارة، أي أوجعه حرها وألمها، هرب. فلحقه من لحقه فرماه بلحى بعير خطرف له، حتى أدرك في الحرة. الحرة بينه وبين المسجد أقل شيء كيلو، فأتم الرجم عليه حتى قتلوه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه هرب لما أدلقته الحجارة. قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا دليل على أنه لا يحفر له. ولهذا بعض الناس في هذه القصص الغرائب يقول: والله حضرت رجم احفروا للمرأة إلى نصفها. ما هو صحيح، لا يحفر للمرجوم لا رجل ولا امرأة. المرأة تشد عليها ثيابها حتى لا يربطون، ثم يرجم من كل جهة إلى أن يموت. وهذا معنى قولهم: ولا يحفر لمرجوم. في إقامة حد الزنا يجب أن يحضره الإمام أو نائبه، ويحضره طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والطائفة قالوا: ولو واحد مع الإمام أو نائبه فهم جماعة. ثم تقاعد أنه متى رجع المقر بالزنا أو المقر بالسرقة أو المقر بشرب الخمر قبل إقامته، ولو بعد الشهادة على إقراره، لا يقام عليه الحد، لعموم قوله: هل يتوب فيتوب الله عليه. لكن يجوز أن يحبس، يجلد بعد إقامة الحد عليه. هل يحبس؟ قال: ويحرم بعد حد حبس أو أن يوذى بالكلام تعييرا له، لأن الحدود في نفسها كفارات مطهرة لأصحابه. ومن أتى حدا ستر على نفسه، ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. طيب قد يقول قائل: ماعز والغامدية والجهنية هؤلاء ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم فلم يهنأوا إلا بذلك، إذن الاعتراف مباح، لكن طلب إقامة الحد ليس سنة، إنما السنة في حدود حق الله جل وعلا أن يتوب ويستر على نفسه فيتوب الله عليه ويستره عليه. ويجلد مبعض بحسابه فيهما، المبعض اللي نصفه حر ونصفه عبد، حكمنا عليه بمئة جلدة لأنه زنى وهو غير محصن. المبعض نصفه حر ونصفه عبد، كم تعطونه من جلدة؟ 75، 50 لأنه نصفه حر، والمبعض 25. من زنى ببهيمة مثل ما يفعله السفهاء، زنى بغنمة، ببقرة، بسلبه الله يعزكم، فإنه يعزر تعزيرا بلا حد يقدره الإمام. قالوا: وتقتل البهيمة لا تبقى لأنها نجسة تلوثت، فإن كانت مأكولة تقتل، والسبب ذلك في قتلها لئلا يعير بها. يا من أتى هذه البهيمة، هذه البهيمة اللي أتاها فلان، لأن الشريعة متشوفة إلى ماذا؟ إلى الستر وإلى كف الأذى. من هو المحصان؟ المحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة، حتى لو طلقها يسمى محصن، لأنه حصل إحصانه بأن ذاق الجماع على وجه صحيح. طيب إذا وطئ سريته هل يسمى محصن؟ المذهب لا يسمى محصن، لأنه لا بد أن يكون بنكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل في قبولها، حتى لو كان هذا في زمن حيض أو زمن صوم ولو مرة واحدة. شروط حد الزنا ثلاثة شروط، سواء حد الإحصان زنا المحصن بالرجم أو بالجلد. الشرط الأول: تغييب حشفة أصلية، أن يغيب الحشفة، ما هو بلازم كل الذكر، الحشفة الأصلية من مكلف ولو كان خصيا، لأن الخصي قد ينتشر ذكره وهو الذي لم يتم خصيه بالكامل. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، قالوا لآدمي حي، فإن وطئ ميتا عزر ولا حد، ولو بالدبر، سواء في القبل أو في الدبر. وفي مذهب الحنابلة اللواط كالزنا، لماذا؟ بأن إذا لاط بآدمي في دبره حكمه حكم الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محسن جلد وغرب كما سيأتي. إذن تغيب حشفة أصلية، فإن كان أقلف فلا بد من الذكر، ما تكفي الحشفة. الشرط الثاني: انتفاء الشبهة، لما جاء في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. وسبق أن الحد الشرعي يدرأ بماذا؟ بأدنى شبهة. الشرط الثالث: ثبوته، أي الزنا. وثبوته له حالتان أو طريقان: الأولى بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد، فإن جاءوا متفرقين لم يقبلوا حتى يصدقهم هذا الزاني، بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصف هذا الزنا، وتأكيد الشهود لقول الله جل وعلا: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وفي قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولا بد أن يصفوه بأن يروا ميلا في مكحلة ورشا في بئر، وصفا دقيقا. ولهذا لما اتهم أحد الصحابة بالزنا شهد ثلاثة بأنهم رأوه يزني، شهد الأربعة، ثلاثة وصفوا وصفا دقيق، الرابع قال رأيت رجليني كأذني حمار، لم يصفه وصفا دقيقا. أقيم الحد حد القذف على هؤلاء الأربعة لما تخلف وصف أحدهم عن وصف الثلاثة. ولهذا لا يعرف في تاريخ الإسلام أنه أقيم حد الرجم بشهادة الشهود الأربعة، لا يعرف ذلك. ولهذا إقامة الحد على حد الرجم على الزاني أو الزانية المحصن أو المحصنة في الصورة الثانية، وهي ماذا؟ الإقرار، حيث قال أو إقراره، أي يقر الزاني المكلف بأنه وقع فيه، ولا بد من الإقرار كم مرة؟ 4 مرات، سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الحد على ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حتى أقر 4 مرات، جاء للنبي من قبل وجهه فأعرض عنه، ثم جاء من خلفه فأعرض عنه، ثم جاء من يمينه فأعرض عنه، ثم جاء من يساره فأعرض عنه، ثم قال لعلك يا ماعز قبلت، لعلك يا ماعز ضممت، ليصل إلى الصورة المحددة، وهو يقول بل أتيت منها يا رسول الله ما يأتي الرجل من زوجته حلالا وأتيت منها حراما. قال وتعلم ذلك؟ قال نعم، ثم صرح باللفظ الصريح 1 واحدة، لم يصرح في غير هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. قال أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله. فأمر بإقامة الحد عليه، ولم يسأل عن المرأة، ولم يبحث عنها، ولم يطلبها، لأن الشريعة الغراء متطلعة متشوفة إلى الستر. أكيد ماعز إنما زنى بامرأة، وين المرأة هذه المزني بها؟ ما له ذكر وما له طاري. ولهذا لا يفتش في حدود الله جل وعلا إلا من الإمام أو نائبه سدا لمادة الفساد. قال أو إقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوطئ، أي بالتصريح لا بالإشارة أو بالتعريض أو بالكناية، بلا رجوع. اشترط في استمرار إقامة الحد ألا يرجع، فإن رجع قبل أن يقام الحد عليه قبل رجوعه في حد الرجم أو حد الزنا، لأن هذه الحدود حدود متمحضة لله جل وعلا، حق خالص لله، ما هي للآدميين. نقف على حد القذف إلى الدرس القادم، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأعراضنا، وألا يفتننا وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وشو؟ أي لا يحصل بها الردع، لكن لا يحصل بها التشفي، لا يرفع يده حتى يظهر إبطه، إنما يرفع يده ويضرب ويفرق الضرب على بدنه إلا المواضع التي سبقت الإشارة إليها. نعم.